ثمة كلمات قليلة في حروفها، لو وزنت بميزان الحيز الحرفي لكانت شيئا هينا، بيد أنها في حقيقتها ثقيلة جدا، فهي مما خف وزنه وغلى ثمنه، مما ضاق مبناه واتسع معناه، تضاءلت مساحتها في حروف المعجم، لكنها في المعجم المعنوي تقوم مقام خزائن كتب بأكملها، بل إنها لتلف الدين كله وفي حرفين وحسب. لو قيل لأحدنا عرف الإسلام فقال الإسلام هو البر، لكان قد أبلغ في الجواب وأحسن الخطاب، إنه البر الخير الكثير، وكل دين الله بر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن العاص بن وائل يعني جده أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فقام هشام فأعتق 50، وأراد عمرو رضي الله عنه أن يعتق 50 الباقية، لكنه تمهل وقال حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أيجوز ذلك أم لا يجزي؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العاص بن وائل يعني أبوه أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، 100 نفس، أفيجزي أن نعتق عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم أو اعتمرتم بلغه ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم لو حجوا أو اعتمروا عن المسلم فإن ذلك بفضل الله ومنة الله وإحسان الله وجوده وكرمه يصله في قبره وهو في أمس الحاجة إليه. هكذا العمل الصالح لا ينتهي والبر لا ينتهي. أحبابنا في قبورهم، أصحابنا في أجدافهم، من عاشوا معنا حينا من الدهر الآن هم في أطباق الثرى، أحوج ما يكونون إلى مثل هذا العمل الصالح الذي يقرب من ربنا سبحانه وبحمده. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أحج عن أبي وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. إذن حج عن حبيبك الذي مات وانتقل إلى الله عز وجل، سواء حجة الإسلام التي لم يحجها أو النفل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل عقب صلى الله عليه وسلم بتعقيب عجيب قال حج عن أبيك واعتمر فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. امرأة سنان الجهني رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل تقول إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين فقضيتيه أكان يجزئ ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عنها. إذن ينبغي علينا أن نجود بخيرنا لأولئك الذين أبلسوا من العمل الصالح، انتقلوا من دنيانا للآخرة، عاينوا الموت فهم في قبورهم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى ربهم زلفى سبحانه وتعالى. الآن بادروا إلى طاعة الله وأحسنوا إلى موتاكم بالحج والعمرة. كم من أحبابنا في البيوت من كبار السن، من العجزة، من المقعدين، يتمنون أن يدرجوا بأرجلهم حول بيت الله الحرام، تتقطع قلوبهم حسرات أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام فيؤدوا مناسك الحج أو العمرة، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. ألا يحسن بنا نحن الأصحاء الأقوياء الذين أمدنا الله تبارك وتعالى بصحتنا وعافيتنا وقوتنا أن نجود بهذا عليهم وأن نحسن إليهم بالحج والعمرة؟ بلى والله. يقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امرأة من خثعم تقول يا رسول الله إن فريضة الله تبارك وتعالى أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الرحل، يعني لا يثبت على الناقة أو على الحمار أو على البغل، ربما يسقط لأنه كبير في السن متهالك ما يقوى على السفر والارتحال إلى بيت الله الحرام، أفيجزئ أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عنه. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم فتح الباب لنا أن نحسن إلى آبائنا أو إلى أجدادنا أو إلى إخواننا أو لمن عرفناهم أو من لم نعرفهم من القعدة الذين ما استطاعوا أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام. الحج والعمرة منة من الله يصطفي لها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. لذلك نبينا صفينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا ويهتف في مسامعنا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحجاج والعمار أيها الإخوة والأخوات في أكرم موكب وأفضل ركب، فوالله لن تسمع الآذان أعظم وأجمل من تكبيراتهم، ولن تقرع هذه الأرض خطوات أكرم من خطواتهم، ولن ينفق في مثل هذه الأعمال أعظم من النفقات التي تكون في مثل هذه الأعمال الصالحات. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إذن هؤلاء وفد الرحمن سبحانه وتعالى، وفد الله إلى بيت الله، ضيوف أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فإن مكننا الله من هذه الطاعة فلا ننسى أحبابنا، لا ننسى القرابات، لا ننسى الأصدقاء، لا ننسى من حيل بينهم وبين ما يشتهون لمثل هذه الأعمال الصالحات المباركات. قد يعجز الإنسان أن يحج أو يعتمر عن حبيبه أو صاحبه أو قريبه المفارق لهذه الحياة الدنيا لعجزه أو لانشغاله أو لغير ذلك. هل امتنع الخير؟ لا والله، الخير لا يمتنع وفضل الله لا ينقطع سبحانه وبحمده. إذن بالمال يمكن أن يصل الإنسان أحبابه في قبورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله بخير أو فطر صائما كان له مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن جهز ذلك الحاج أو ذلك المعتمر ليذهب إلى تلك الصعد المباركة الطيبة الطاهرة ويأتي بتلك الشعائر على تلك المشاعر، فإنه سينال بإذن الله من الأجر والثواب ما الله به عليم. إذن أموالنا يمكن أن نسعد بها أنفسنا وأن نسعد بها أحبابنا في قبورهم، ووالله إنهم لفي أمس الحاجة إلى عمل صالح يأتيهم في قبورهم. لا بارك الله في مال لا يكون سببا في سعادتنا لا في دنيانا ولا في أخرانا. ليس لنا من أموالنا أيها الأحبة إلا ما أكلنا فأفنينا، أو لبسنا فأبلينا، أو تصدقنا فأمضينا. وهذا باب من أبواب الخير ومضمار من تلك المضامير المباركة في الطاعة والتنافس إلى البر والتقوى والعمل الصالح. من عاشوا معنا في هذه الحياة الدنيا، من درجوا في أكنافنا، من أحببناهم، من أحبونا، ألا يمكن أن نصل إليهم في قبورهم بخيرنا؟ بلى والله، بمثل هذه الأعمال الصالحة أيها الأحبة، بمثل الحج والعمرة عنهم، لأن الحج والعمرة من أعظم وأجل العبادات والطاعات لله تبارك وتعالى. إنهم قد أبلسوا من العمل الصالح. فيا أيها الأحباب، حجوا واعتمروا عنهم، لأنكم ستوضعون في مصرعهم وستنتقلون إلى ربكم وستوسدون جميعا التراب، ستوضعون في لحودكم لوحدكم وتكونون في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة تأتيكم في قبوركم. أسأل الله أن يشرح الصدور لمثل هذه الأعمال الصالحات المباركات الطيبات. اللهم يا واحد يا أحد، يا ملك يا صمد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في رزقنا وطيب لنا في كسبنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء قد صرفته عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. أو أن نظلم أو أن نظلم.